فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر: وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة والأخيرة من فوائد غض البصر أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس من خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق، وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكر، وإنما نبهنا عليها تنبيها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، الذي بين من خلاله 10 فوائد لغض البصر. فحري بالعاقل اللبيب الذي يريد السلامة لنفسه ويخشى المعاطب عليها أن يغض بصره، وأن يجاهد نفسه على ذلك غاية المجاهدة. فعصرنا هذا عصر الفتن، من مجلات وقنوات ومواقع إلكترونية ونحو ذلك، مما يصعب الخلاص منه إلا بتوفيق من الله، وصدق توكل عليه، وقوة إرادة وعزيمة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب التوبة وترك الذنوب، ألا وهو غض البصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.